فإذا لاحت لهم حيلة على غني أوجبوا عليه دعوة، إما بسبب شكر أو بسبب استغفار، وأطموا الطامات ادعاؤهم أن هذا قربة. وقد انعقد إجماع العلماء على أن من ادعى أن الرقص قربة إلى الله تعالى كفر، فلو أنهم قالوا مباح كان أقرب حالا. وهذا لأن القرب لا تعرف إلا بالشرع، ليس في الشرع أمر بالرقص ولا مد إليه. ولقد بلغني عن جماعة منهم أنهم كانوا يوقدون الشمع في وجوه المردان وينظرون إليهم، فإذا سئلوا عن ذلك سخروا بالسائل وقالوا نعتبر بخلق الله. أي هاد، لقد تملك الشيطان تلك الأزمة فقادها إلى ما أراد. والعجب ممن يذم الدنيا وهو يأكل فيشبع ولا ينظر من أين المطعم. وما زال صالح السلف يفتشون عن المطعم حتى كان إبراهيم بن أدهم يسهر هو وأصحابه ويقولون مع من نعمل غدا. وكان السري السقطي يعرف بطيب الغداء وله في الورع مقامات. فجاء قوم يتسمون بالصوفية يدعون اتباع أولئك السادة ويأكلون من مال فلان ومال فلان، وهم لا يعرفون أصول تلك الأموال ويأكلون رزقنا. فوا عجبا إذا كان الأكل لا يبالي، إذا كان الأكل لا يبالى به من أي، ولا لديه امتناع عن شهوة ولا تقلل، ولا يخلو الرباط من المطبخ ولا ينقطع ليله، وأصله من مال عرف من أين هو، والحمام دائر، والمغني يدق بدق فيه جلاجل، ورفيقه بالشبابة وسعدة وليلى في الإنشاد والمردان في الشمع، ثم يذم هؤلاء الدنيا بعد هذا. فقولوا لهم من يتلهى بالناس إلا هؤلاء، ولكن من مرت عليه زرجنتهم فإنه أخس منهم. الحياة الخطيرة سبحان ربي العظيم، يعني خطيرة طويلة. ودايما ابن الجوزي لما بيتكلم مع الصوفية بيطول قوي، لأنه هو في زمانه كان بدأ الانحراف الفعلي في التصوف. التصوف أول ما بدأ كان نوع من أنواع التعبد والمبالغة في الزهد، وبدأ من أول الصحابة، يعني إن هو تزهد والإكثار منه. كان عندنا بعض الصحابة ينسبون إلى هذه المدرسة، مدرسة الزهد، أبو الدرداء، سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، يعني بعض الصحابة ينسبون إلى مدرسة الزهد، وهذا موجود. المشكلة بقى الذين جاءوا من بعدهم وبدأوا يضيفون ويبتدعون ويحرفون ويميلون ويزيغون، حتى ضاع الفرع عن الأصل، فما بقي في الفرع شيء من الأصل خالص، ما عادش فيه من ينسبون إلى التزهد. هي طبعا كلمة التزهد أفضل من كلمة التصوف، لأن التصوف صارت يعني منسوبة إلى فكر معين وارتباطه بغلو معين، لأن الغلو المعين أكثر التصوف ينسبونه إلى لبس الصوف، واللي هو يعتبر خشن الثياب وغليظ الثياب، ويعتبرونه نوع من القربة، إنك بتعذب بدنك بالصوف الخشن فبيعتبروه نوع من القربة. ولذلك الاسم نفسه علامة على بداية الزيغ الفكري. كان زمان اسمه التزهد أو الزهد، وهذا مقبول، الزهد و التقلل والرضا بالكفاف هذا مقبول ولا شيء فيه. فهو بيتكلم هنا عن نقض التصوف وهدمه، وهدم هذا الفكر اللي فيه غلو. وطبعا ابن الجوزي بيتكلم على ظاهرة كانت موجودة في زمانه، ودايما أنا أكد أنه الظاهرة اللي كانت موجودة في زمانه دي في جزء منها تسرب إلى زماننا، بس مش بطريقتهم. يعني إحنا في زماننا الصوفية يعني اشتد الزيغ كمان، واستد الانحراف كمان أكتر من اللي كانوا في زمان ابن الجوزي. كان فيه في زمان الجوزي انحرافات وخلل وزلل وإعوجاج، كل ما بتخش في الأزمنة كل ما الإعوجاج والانحراف بيزيد، زي الزاوية بالظبط، الخط المستقيم مستقيم، أول ما تنحك في الزاوية في الأول بتبقى صغيرة، كل ما تمشي كل ما الزاوية تكبر وتتسع معك. الإشكالية في كده يعني، أو المسافة عن الخط المستقيم بتتسع معك بتزيد في في في يعني في درجة البعد عن هذا الخط المستقيم. فهي الفكرة إنه هو هنا بيشنع عليهم، وبيقول بيشنع على مسألتين. المسألة الأولانية مسألة إنهم يتركون تكسب الأموال. الواحد منهم راجل وشحط وطويل وعريض، المفروض مطالب في الشرع بالكسب. الأصل عندنا في الشرع أنه في تقسيمة وظيفية، ده الأصل، في تقسيمة وظيفية تستقيم بها الحياة الإنسانية. المرأة بتقر في بيتها تراعي الأطفال، والرجل بيخرج للشارع يجيب فلوس ويجي، دي تقسيمة وظيفية عشان الحياة تمشي. لما خرجنا الاتنين بره العيال ضاعوا، لو قعدنا الاتنين جوه مفيش كسب. هم الصوفية عملوا كده، الرجالة راحوا قعدوا جنب الستات. طب ما تروح تكسب عيشك وتكتب رزقك وتقوم تتكسب، بيقول لك لا انا قاعد على رزق ربنا. طب انت بتعمل ايه اللي قاعد على رزق ربنا؟ انا منشغل بعبادة ربنا. عبادة ربنا اللي هي ايه يعني؟ زي ما هو بيهزأهم بقى في اخر الخطيرة وبيذكر نماذج العبادة اللي هم اخترعوها وابتدعوها وما انزل الله بها من سلطان. يبقى هو هنا بيشتن عليهم في جزئيتين، الجزئية الاولانية انهم تركوا تكسب الاموال، الجزئية الثانية انهم اخترعوا عبادات توافق هواهم. الجزئيه الاولانيه بتاعت تركوا تكسب الاموال وبقى قالوا لا ده المال ده حاجه وحشه، واللي يطلب المال يبقى ديني ويبقى حريص على الدنيا، واللي يقول المال حلو يبقى سنه سودة على دماغه كده، يعني اعتبروه بقى انسان مادي وانسان حقير وانسان مش عارف ايه ويشنعون عليه. ففي الحته دي ابن الجوزي بيقول لا انتوا فاهمين غلط، لما تبصوا لها بقى من جهه الدين اللي هو دين انتوا فاهمين غلط. ده كلام ابن الجوزي اللي في زمانه اللي هم كانوا حريصين تماما على ترك التكسب وقاعدين بلطجيه مبرطعين، يعني اللي هو قاعد على السرير ما بيتحركش. برضو احنا في زماننا للامانه احنا عندنا هجوم شرس على تكسب الاموال، علشان كده احيانا انا بحب اطرح الخاطره من جهه الوسط، يعني زي ما ابن الجوزي بيعالج اخطاء زمانه للصوفيه الذين تركوا التكسب مطلقا، انا ممكن كمان الوم على الذين في زماني الذين بالغوا في ترك التكسب لدرجه ان الواحد منه ما عندوش وقت يطلب اخرته من كتر ما هو منشغل بالكارير والفلوس ومضاعفه الاموال والملايين والفيلات والشاليهات والعقارات. فالاثنين عباره عن طرفين ضالين وضايعين، لانه الاسلام وسط. الاسلام قال ايه؟ لا قال سيب الفلوس تماما وبالتالي تقعد تشحت وتسال الناس وتعيش على قفا الناس زي الصوفيه اللي في عهد ابن الجوزي، ولا تهتم بالاموال تماما لدرجه ان تضيع اخرتك وتترك الانشغال بعبادتك وما يبقالكش قسط من تعبد ولا قسط من علم ولا قسط من طاعه لله عز وجل، وزي اكثر الناس اللي في زمان. امال الاسلام ايه؟ الاسلام وكذلك جعلناكم امه وسطا. الاسلام حثنا على كسب المال وربط كسب المال بالطاعه، ولذلك المؤمن اللي بيتكسب المال بيتكسبه من اجل الطاعه. هو قال هنا ربنا جعل لنا المال ده سبب لقيام الحياه، ولذلك نهانا عن اننا ندي الاموال للسفهاء. ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. والسفاهه وانا باكد تاني، واحنا كنا بنشرحها في الفقه زمان لما كنا بنتكلم احكام الحجر على السفيه، السفاهه يا جماعه مش معناها الجنان، لا خالص، الجنان صوره من صور السفاهه، انما السفاهه هو الانفاق بسفه. والله العظيم لو تلقوا احكام الحجر على السفهاء في زماننا ده لكتير جدا جدا من المشاهير هيحجر عليه. لما يكون واحد بياكل كلابه ومش عارفه ايه، وواحده بتصرف على مش عارفه على شويه انتكه عندها كم مليون، دول كلهم سفهاء. انفاق المال في غير وجه، في غير وجه شرعي يستوجب من الامه الحجر على السفيه، لانه احنا ما عندناش في الشرع حاجه اسمها بتاعتي وانا حره فيها، لا انت مستخلف في المال تصرفه بما يرضي الله عز وجل. ما عندناش مبدا اللي عنده فلوس بتحيره يجيب حمام ويطيره، لا احنا عندنا في الشرع اللي بيجيب حمام ويطيره بنحجر عليه لانه سفيه. مين اللي بتحجر عليه؟ الامه بتحجر عليه وبتعينه ناظر على ماله، ينظر في ماله كيف يصرف بما يرضي الله عز وجل. ليه؟ علشان المال ده قوام المجتمع. لو كل واحد معاه مال ضيعوا المجتمع انهار، لأن المجتمع قائم على الأموال. وربنا قال كده ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وبعدين علل المسألة قال التي جعل الله لكم قياما. الحياة قائمة على هذه الأموال، لما نسيبها في إيد السفهاء هنضيع. تقولي أيوة بس افرضي السفهاء هم الأغنياء، ما عشان كده ربنا جعل لو الغني سفيه يحجر عليه. ليه؟ علشان يصرف بالمعقول ويطلع حق المال ويصرف بما يرضي الله عز وجل، ويراعي استخدام المال في أوجه تنتفع بها الأم. يعني أنا لما يبقى معايا فلوس، ما هو أنت كده هتنشئ مصانع وهتنشئ مدارس وهتنشئ أنشطة تجارية وأنشطة اقتصادية وأنشطة صناعية، الأم هتشتغل فيها، الأم هتتكسب فيها، ما هو الناس رزقها من بعضها في بعضها. إنما لما تبقى أنت معاك مال وبتقول فلوسي وأنا حر فيها هعمل زي ما سمعنا مرة واحدة عملت مش عارفة حمام سباحة ملاته لبن، ليه يا أختي؟ عشان أعمل مش عارفة كريم ايه ولا بادي ايه، وانت بتستعبطي ولا ايه؟ انت المفروض اللي زيك يتحجر عليه ويتاخد منه فلوسه لانه سفيه. وعلى هذا فقيسي بقى نماذج السفه في الانفاق مع اطلاق يد الانسان وعدم مراعاه الشرع. اطلاق يد الانسان من افقر من اشكثر الاشياء المدمره ان الانسان يبقى حر مطلقا. لا، انت مش حر مطلقا، انت عبد لله عز وجل، عندك شرع مقيدك، عندك قال الله قال رسول الله، عندك حلال وعندك حرام ويجب انك تلتزم بيه. ليه؟ لان احنا كلنا في بعضينا، الحياه كلها قائمه علينا في بعضينا، فلازم ربنا ينقذنا من بعضينا. بتبقى انت شرير، ربنا ينقذني منك، يقوم يحجمك، ما يسمحلكش انك تقتلني ولا تسرقني ولا تغتصبني عشان يحجمك. مش معقول كده، ما تقولش انا حر اعمل اللي انا عايزه. لا، في الشرع بيحجم، بيعطي كل واحد واجب عليه وحقوق له، نلتزم بقى بالشرع. فربنا قال التي جعل الله لكم قياما، حياتكم قائمه بيها، ازاي تسيبوها للسفهاء؟ وما ضاعت الامم الا لما وضعت الثروات في ايدي السفهاء فاستخدموها بسفاهه. فالله عز وجل طالبنا ان احنا نتصرف، ننفق اموالنا بدون سفه. سفه يعني هيافه وتفاهه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وامال نعمل ايه؟ مش هنجواهم، لا، وارزقوهم فيها واكسوهم، بتدي له رعايته وحقوقه برضه، بس ترى انه ما يضيعش المال، لان قوام الامه. والشرع احنا كمسلمين الشرع استحب لنا التكسب بس امرنا بالتوسط في الانفاق. قال ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، يعني ما ينفعش الانسان لا يفتحها قوي ولا يضيقها قوي، ما ينفعش يبذر قوي ولا يقطر قوي، امال الوسطيه والاعتدال. فالشرع حس المسلم على انه يبقى معاه فلوس، وحسه على كسب الفلوس، لكن على الجانب الاخر اعتبر الفلوس وسيله، مش انا ليه بجيب فلوس. انا كمسلم الشرع حسني على اكتساب الفلوس وان يبقى معايا فلوس بس، وهو بيقول لي اكتسب فلوس، قال لي بتكتسب الفلوس ليه؟ ليه؟ بكتسب الفلوس عشان اشبرق نفسي، عشان اعيش لي يومين، عشان ادوس على اللي مش عارفه ايه، عشان اخبط الدنيا. لا حضرتك، لا يجوز. انت بتكتسب الفلوس عشان نعمل مال الصالح للعبد الصالح، علشان الفلوس هي اللي هتجيب لك الحسنات، عشان ربنا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، عشان ربنا قال وانفقوا في سبيل الله، عشان ربنا مدح المؤمنين وقال ينفقون أموالهم في سبيل الله، عشان ربنا مدح المؤمنين الذين أنفقوا قبل الفتح وزادهم فضلا عن الذين أنفقوا بعد الفتح، لأنه الإنفاق في زمن العسرة أعلى وأغلى وأشد. الله عز وجل قال فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. فالمال الهدف انه ان انزلنا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه. الاصل ان المال نزل علشان يبقى وسيله لطاعه الله عز وجل. يعني انا معايا 2000 جنيه، انا ما جبت 2000 جنيه، اخد ال 2000 كلهم اروح اشتربهم وجبه؟ تقولي هو في وجبه؟ ده في وجبه اغلى من كده حضرتك، ده في عزومه بتكلفك 20 و30 الف جنيه لو انت رايحه في مطعم فخم ومش عارفه 20 نجمه والكلام ده. هل يعقل ان انا اعمل كده؟ هل يعقل ان مسلم يعمل كده؟ انا بذكر قصه قراتها للدكتور عبد الرحمن الصميت رحمه الله تعالى واجزل له المثوبه، بيقول انا كنت في افريقيا، في هو الرجل طبعا انتم كلكم تعرفونه، يقول في مره من المرات جاءت امراه ومعها طفل رضيع وقالت خذوا ابني علموه، خذوا ابني. فالرجل قال لها خلاص احنا وصلنا للعدد مستكفين. ففضلت تتلح عليهم وتبكي، فيقول فانا يعني تاثرت، فسالت الرجل قلت كم يتكلف هذا الرجل هذا الطفل لو اخذناه وضممناه؟ فقال عددا من الدنانير، يعني او بالكويتي الدينار الكويتي يعني. يقول فاستشعرت لما حسبتها ان الطفل ده يتكلف ما يعادل ازازه بيبسي، تعليمه في الشهر هيعدل ازازه بيبسي في الكويت. فقلت له انا اضيف مبلغ لهذا الفتى، خلاص ما فيش مشكله هحط كتير، خلاص دخله وانا هضيف هذا المبلغ لوحده كده بره الحسابات الاصليه. يقول فدارت الايام وبعد عدد من السنين واحنا قاعدين كنا بنمتحن طلبه ختموا القران وتعلموا في مدارس الائمه، فواحد منهم كان نابغ جدا، فجاءت امه وقالت لي هذا ولدي الذي أضفت. يقول فنظرت إليه فأخذتني رعدة وأخذت أبكي، أقول بسبب توفير ثمن إزازة بيبسي أنتجت إمام يدعو إلى الله عز وجل، إمام يدعو إلى الله عز وجل، يعني يسلم على يده ألاف مؤلفة في أفريقيا، حافظ للقرآن، متعلم للعلوم الشرعية، لمجرد أن أنا قررت أن أنا أوفر ثمن إزازة بيبسي بس. يعني شيء من تفاهات الدنيا يعني لميت إيدي فيه شوية وفتحته في طاعة الله عز وجل. يا جماعة لازم كل واحد عنده مال أو ما عندوش مال، لأنه تقريبا كلنا عندنا بس مختلف شوية، في ناس عنده بزيادة، في ناس نص نص، في ناس على قده، حتى اللي على قده يسأل نفسه أنا بصرف فلوسي فين؟ لأنه أحيانا كثيرة جدا الإنسان ينفق ماله بغير دراية، ينفقه بتشهي. بتشهي يعني إيه؟ يعني شهوتي عايزة فأقوم أحط فلوسي في اللي أنا عايزة، أنا شهوتي عايزة مش عارفه ايه بكذا اروح اجيب ما انا نفسي فيه. وانتوا عارفين قصه عمر بن الخطاب لما مر على جابر وجده ياكل لحما، في الزمن كان اللحم يعني ما هو كثير وقليل، فقال ما هذا يا جابر؟ قال يا امير المؤمنين لحم اشتهيته فاشتريته، يعني كان نفسي فيه بصراحه فجبته. قال او كل ما اشتهيت اشتريت؟ انت كل ما يجي في بالك تشتهي حاجه تروح محوش وعامل جمعيه وشاريها؟ ما ينفعش مرة تقول لنفسك ما بلاش، طب هي فايدتها ايه؟ طب هي لازمتها ايه؟ ما ينفعش اللي اقل منها يغني عنها؟ ما ينفعش الابسط منها يغني عنها؟ ما ينفعش ابص لوجه اخر من انفاق المال احسن من ده، افضل من ده؟ ما ينفعش اشيل المبلغ ده واروح بيه على مركز للاورام اديه للمرض، وانا بقول تاني اهو اديه للمرض ما تديش للهيئة. الهيئات حرامية، وانا عارفة انا بقول ايه. الهيئات حراميه بيدفعوا في الاعلام ملايين ومليانه. يا اخويا انا بشوف الاعلام بتاعهم اقول لهم يا اخويا حط الفلوس بتاع الاعلام في المستشفى، ما كنتش هتحتاج. بياخدوا مرتبات فلكيه، فما بديش للهيئات ابدا، انا بدي للمريض اللي انا عارفه انه مريض، اللي انا واثقه منه، ولا يمكن ادي للجمعيه الا لما اكون واثقه منها بصفه شخصيه. انما اكثر الذين ينبغي ان تعطيهم هم الذين لا يذهبون الى هذه الاماكن. الناس اللي عندها من العفة ما يمنعها إنها تقول اعملوا لي وادوني وسووا لي وهاتوا. نتعهد أن هؤلاء يعني نحرص على أننا نفكر في الآخرين من جهة الإنفاق. فهو بيقول المال ده مش حاجة كخة، مش حاجة وحشة، مش زي ما الصوفية بيقولوا عندك مال أعوذ بالله، عندك الدنيا أعوذ بالله، لا خالص. ولا زي ما هي أهل الدنيا بيعوزوا عايزين المال ويكحوشوه ويشتروا. ده أنا سمعت إن في كلب وصل ثمنه 100,000 جنيه، كلب بتشتري كلب ب100,000 جنيه؟ ما الكلاب مليانه يا اخوي، البلد مليانه كلاب، اشتري كلب ب100,000 جنيه. وطبعا الكلب ابو 100,000 جنيه ده عايز له بانيو وعايز له حمام وعايز له شاور جل وشامبو وحاجه هم، والله العظيم حاجه تحرق القلب فعلا. اما بتسمعي عن نماذج السرف اللي موجوده في بلاد المسلمين، انت عارفين ان الصومال اعلنت مجاعه رسمي من اسبوع، الصومال اعلنت المجاعه رسمي، يعني اعلنت عالميا اني عندي مجاعه، والعالم ولا كانه سام، العالم مشغول باوكرانيا، الحرب، اصحاب البشره البيضاء والعيون الزرقاء والشعر الاشقر هم دول الغلابه بس. طب والغلابه اللي في الصومال دول كخته؟ مش تبعنا احنا يعني ولا ايه؟ على فكره هم دول تبعنا اكتر من اي حد تاني، في ما بنعرفش نوصل ازاي. انت عارفه لو مش عارفه توصلي ازاي، على الاقل وانت بتنفقي ولا انا مش هسرف، يمكن القرش اللي انا عينته ده يجي يوم واعرف اوصله. مبدأ السرف في ذاته مش مفروض يبقى موجود في عقل المسلم ولا في حياته. لازم وانا بفكر في انفاق المال يبقى لي حكمة، يبقى لي تصور، ويبقى لي الاهم من ده وده احتساب. انا بعمل النفقة دي بنية كذا، بعمل النفقة دي بنية كذا، بعمل النفقة دي بنية كذا عشان اخد الاجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للعبد الصالح، للرجل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على ابي بكر بمنحه ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما نفعني مال كمال ابي بكر. والصحابه كلهم ما كانش فيهم واحد عايش على قفا التاني خالص، انما الصحابه كلهم كانوا صناع يتكسبون، تجار. نشوف عبد الرحمن بن عوف لما دخل المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم اخى بينه وبين سعد بن الربيع، والراجل كان من اثرياء المدينه، وقال له يا عبد الرحمن انت اخويا تعال يلا ها نقسم بالنص، خد نص مالي. مش بس نص مالي، عمل حاجه العرب عمرها ما تعملها، قال له خد نص حريمي، انا اخد زوجه وانت زوجه، يعني حاجه عمر. انت عارفه العرب ده الواحد لو كانت مراته ركبت جمل يذبح الجمل عشان ما حدش يقعد مطرح مراته، ايه تقعد مطرح مراتي ده؟ انما كان بذل غريب جدا. عبد الرحمن بن عوف ما قالش هي فرصه جات لك على الطب يا ولا، الله اكبر ربنا غناك من عنده رزق، لا خالص. رجل عفيف عصامي قال له بارك الله لك في اهلك ومالك، دلني على السوق. انا مش الشخصيه دي، مش انا اللي اقول لك هات يلا احسن يلا جت بالسهل والرخيص، لا انا مش الشخصيه دي، انا عفيف النفس، عفيف النفس. فانا انسان الحمد لله عندي صنعه متكسب، وديني السوق، انا تاجر انا شاطر، وديني السوق. ما فاتش كام يوم الا وما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الرحمن بن عوف وعلى وجهه اثر سفره. العلماء قالوا اما سفره لانه عريس في حد ذاته ولعلهم كانوا يفعلونها، او سفره لحقت به من اثر امراته، كانها اصباغ كده يعني اثر حاجه كده على وشه كده. فقال ما هي يا عبد الرحمن تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. كم امهرتها؟ نواه من ذهب، نواه من ذهب. قال وحوشت وبقى معاك فلوس واتجوزت كمان، بسم الله ما شاء الله قوة الا بالله. الاسلام يربي في الانسان انه يبقى عصامي. ايوه صحيح، عظام عصامي، بيبذل بيحاول يجتهد بيحاول مش وعلى الجانب الاخر بقى، لان بعض الناس بتصور ان انا هجتهد وهجمع فلوس وبعدين اجمع فلوس اروح اعمل بيها ايه؟ اروح طياره في الهواء. يعني ايه طياره في الهواء؟ فانت هتسال عن هذا المال، يعني مش معقول تكتسبه من حلال وتتعب فيه وتروح مبعزقه في الهيافه والتفاهه، مش معقول. احرص على انك لما تكتسبه من حلال تنفقه بحكمه وتنفقه في حلال. الصحابه كانوا كلهم كده، مش واحد ولا اتنين، ولذلك المدرسه اللي بعد الصحابه تابعين وتابعي التابعين دي كانت ثقافه. يعني انت لو شفت مثلا الائمه كلهم كان لهم صنعه، ما حدش بيتكسب كده من يعني من حتى على الرغم من انه كان في عطاء في بيت المال للمسلمين، الجزيه لما بتيجي الفتوحات لما بتجيب غنائم بتوزع على المسلمين كلهم، وكل واحد له عطاء من بيت المال، بس ما بيقعدش على طاقه بيت المال ويشحت بقيه الشهر، لا بيشتغل. واللي بيتاجر في الزيت واللي بيتاجر في الحرير واللي بيتاجر في مش عارف ايه واللي بيصنع ايه واللي وبينجر ايه وبيشتغل. وانا كنت زمان بدعو الاخوات في المسجد لما كنا بنشرح كنت بقول برضو انا من انصار هذا، وانا قناعتي ان هذا المرأة احوج ايه من الرجل، يعني انه البنت لازم يبقى معاها صنعة تتكسب منها، لازم يبقى عندي صورة من الصور اللي لو ضاقت بي السبل او لم يوجد لي من يكفيني، هو طبعا الشرع ريحني وجعلني حد يكفيني، اب زوج اخ اي حد يكفيني الحمد لله رب العالمين، لكن اذا لم يوجد من يكفيني من اين اتي بالمال؟ ابيع عرضي بقى زي ما بيحصل في بعض المناطق من العالم، المراه مش لاقي حاجه بتقدم نفسها بتبيع عرضها، واحيانا الفقر الشديد تلجئ الى هذا. وانت عارفين حدث اللي كان بتاع ابنه عمه اللي في الاطبق عليهم الغار، ولما اصابتها سينا جاءت فراودها عن نفسها واضطرت في المرحله الاخيره انها تقدم نفسها. طب انا لو صنع بقى ابقى عندي صنع بقطع النظر عن الصنع دي موثقه بشهاده او مش بشهاده، يعني احيانا الصنعه بتبقى انا دكتوره انا مش عارفه مدرسه انا محفظه للقران معايا شهاده او مش بشهاده، انا خياطه انا مش عارفه بعمل شغل واير بعمل شغل اكسسوارز. كان معايا اخت بتسالني امبارح بتقول لي انا بشتغل شغل كوافيره بس للاخوات، بس بعمل بروتين بعمل ميك اب بعمل كل حاجه الاخوات، بس فيها مشكله؟ مش اي مشكله خالص، مش اي مشكله خالص، ده ما انت صنعه، انت محتاجه الصنعه دي علشان الكفايه. ما ينفعش الواحده تربي نفسها على اني هشتغل ايه؟ هشتغل عاله. يعني لو الزناتي هتجيبي فلوسك منين؟ بلطجيه. ما ينفعش، لازم يبقى فيه حاجه في ذهنك تستطيع انك تتكسبي بيها. انا بحب كده حتى ولو كنت من اغنى الاغنياء، حاجه احتياطي استبني. احيانا بتبقى دي خربة عند الاموال، زي مثلا الواحد يكون ربنا موسع عليه في مرحله ما، ما تصرفش كل الاموال وتقعد تشحن، لا سيب حاجه، سيب حاجه معاك، اشتري مثلا حاجه، يعني انا مش شاطره قوي في الاقتصاد بس ممكن بيشتروا ذهب بيشتروا عقارات بيشتروا بيوت بيشتروا معرب، يعني المهم ان يبقى معاك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الاحاديث اللي ممكن نسمع نهى ان الانسان يبيع يعني بيت او عقار ولا يضع ماله في مثله عشان ما تضيعش، يعني تبيع بيت عشان تشتري لب عشان تشتري فساتين وتعبيط ولا ايه؟ انت بتنقل المال اللي هو المال الى مال اخر، لانه النظريه الاقتصاديه في الاسلام عجيبه جدا، لانها ليس كما يتصور انها نظريه ضيع فلوس خالص، بالعكس ده ربنا لم يوجب علينا الا 2.5%، 2.5% زكاة مال. وخدي بالك زكاة المال دي واجبة، ولو أن جميع المسلمين أخرجوا زكاة أموالهم لن يوجد فقير مرفق بالأرض، لا هيبقى فيه كفاية في هذه 2.5% لجميع الفقراء. إنما المشكلة في أصحاب المليارات الذين لا يخرجون شيئا، وإذا أخرجوا الواحد يخرج وبعدين يقول لك احنا طلعنا كتير كتير إيه؟ طب تجي نحسب، أنت هتشتغلني نحسب، يقول لك أنا بطلع كتير قوي، تحسبي تلاقيه بطلع 20,000 في السنة مثلا، حريك ال 20,000 دول ما يجيبوش زكاة المليون أصلا، فما بالك انت عندك 10 20 مليون؟ ازاي بقى؟ انت بتهزر؟ يبقى انت كده ما تطلعش الزكاه. فلازم نحسب الزكاه. وفي حاجه جزء مهم جدا تحتسبيه، انه المال اللي انت عيناه زكاته وجه من اوجه الخير. يعني انت ممكن تحتسبي في ان المال بيؤدي الى تطليع الزكاه. لما بتخزني عين عندك ذهب، عين عندك فلوس، عين عندك مش عارفه فضه، عين، ما انت هتطلعي زكاه، الفقير هينتفع غصب عنك، هتطلعي زكاه وهتطلعي مبلغ وقدره، لانه مش متروكه لذوقك او لكرمك او لشياكتك، لا 2.5% وغصب عنك بيروحوا لجهات مخصصه. يعني ما بتديهاش ما بتكوش فلوس كده وتديها لبنت عمك دي ومش عارفه بنت خالتك دي، لا حضرتك لازم وصف مخصص، فقراء مساكين عاملين على مؤلفه كل، يعني ضبط دقيق جدا للقضيه. يبقى الاسلام بيقول لي هات فلوس وحوش فلوس وطلع منها زكاه وحطها في المكان الفلاني بالقدر الفلاني، منظومه اقتصاديه رائعه لو فعلناها لو طبقناها. فهو ابن الجوزي بيكلم هؤلاء الذين غالوا في ترك التكسب وقعدوا بلطجيه وعاله، ما واحنا بقى بنكلم التانيين الذين انشغلوا بالتكسب وبذروا الاموال في غير وجه حق. كلا طرفي الامور ذميم يا جماعه، انت بتتكسب المال علشان تحتسب وجه من اوجه التقرب الى الله عز وجل. ولذلك هو هنا بيحس على لا يا جماعه تكسب المال، لا يا جماعه خلي عندك مال وادي حق هذا المال. ليه؟ علشان ما تبذلش الحته الخطيره اللي هو بياكد عليها هنا، انه انك ما توصلش اليوم من الايام انك تبذل مالك في مقابل تبذل دينك في مقابل المال. يعني انت محتاج الفلوس وبتجيبها من فلان وعلان، فتبتدي مع فلان وعلان تدي واطي، تدي واطي زي الناس اللي بعض الناس اللي بيطلعوا على القنوات مثلا بياخد في الحلقه 50,000 و60,000، فلازم يقول المذيع عايزه والجمهور عايزه علشان يجيبوه تاني، حضرتك ما لا يقطع عيشه ولا ايه؟ فعايزينه ايه، حلال تمشي حلال، عايزينه حرام نمشيها حرام، ما فيش مشكلة. بيبيع دينه باللقمة اللي بيأكلها، بيبيع دينه بنزوله على رغبة اللي شريه بفلوسه. طيب لو انا بقى عندي من الكفاية ما يغنيني عن ان بيع ديني، خلاص يبقى تحرير الشرع متجرد لله عز وجل. لذلك اكثر الذين استغنوا في العلم، استغنوا عن التكسب بالعلم، تجد كلمتهم أقوى وأكثر تجردا وأكثر مصاعة وأكثر وضوح، لأنه أنت مش مزلول بلقمتك. ولذلك كان الحسن البصري يقول من شبع من الخبز وحده لن يزل. لو أنت مش مزلول بلقمتك سواء لأنها موجودة أو لأنها مش فارقة معك أنها قليلة، خلاص الكلمة متجرده لله عز وجل. الشاهد ان ابن جوزي بيقول اوعى تفهم ان الدين بيقول لك ما يبقاش عندك مال، لا يبقى عندك مال، بس وانت عندك مال احتسبه لله وانفقه على الوجه الذي يريد الله عز وجل، وعين منه حاجه، عين منه حاجه، ما فيش مشكله خالص انك تعين منه زي ما هو بيقول كده. ممكن يطرأ عليك مرض، ممكن يطرأ عليك عوز، ممكن يطرأ عليك احتياج، ممكن ترى فقير، ممكن ترى بسيط، كل هذا يعينك. وبيقول انه الذين يفترضون ان ترك المال بالكلية هو ده الاكمل والاتم، هؤلاء جهال، لان الله عز وجل حثنا على التزود، والنبي صلى الله عليه وسلم تزود، وموسى تزود، وذكر الامثلة اللي فيها امر شرعي بضرورة التزود. فهو بيقول هم تقريبا زي ما تقولي بيكسلوا، عندهم خمول وكسل، وللأسف الشديد بيشرعنوا هذا الخمول والكسل، يحولوا الخمول والكسل والخيابة إلى دين، إلى حق، إلى شرع. لا هو مش كده، الشرع بيقول لك تكسب. طيب أنا كسبت، يجوز إن أنا أتكسب برضو؟ ما فيش مشكلة خالص، بدم لا أؤثر على مهامي الأصلية، سواء مهامي الأصلية كزوجة أو مهامي الأصلية مثلا يعني مهام اللي ربنا وكلها لي كأنثى، يعني رعاية الأولاد أو صيانة البيت أو ما شابه. وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى كنا لحوقا بي أطول كنا يدا، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة قعدت تقيسها إيدها على التانية تشوف مين اللي إيدها أطول من التانية. فلما ماتت زينب أم المساكين عارفوا أن المراد ليس طول اليد الحقيقي إنما طول اليد المعنوي، لأن السيدة زينب كانت امرأة صنعة، كانت تغزل وتبيع، ست عندها صنعة شاطرة، فكانت تغزل تبيع تجيب الفلوس تعمل بها إيه، تتصدق تطعم وتجود، فهي ديت اللي كانت أطولهن يدا، يعني لا يعيب أبدا. طبعا برضو كل زمان في قضية ثقافة أنا وظيفة أحسن من أنا وظيفة، المهم أن الوظيفة تبقى حلال ولا تخالف شرع الله عز وجل. الأصل للأمانة، الأصل اللي عمل المرأة مباح، بس بالضوابط الشرعيه، دون ما تبقاش في اي ضوابط شرعيه كتيره بقى، يعني مش بقى نعدها واحده واحده بس. يعني مثلا على سبيل المثال لا تضطر الى الخلوه بالرجال، لا تضطر الى التبرج وكشف عوراتها، لا تضطر الى الحاجات دي، هتخلي انما انا بشتغل شغلانه حلال من غير كل هذه الاشياء. حلال تقولي ايوه، يعني هي جوزها كفيها اللي بسمعه احيانا، جوزها كفيها او ابوها كفيها تشتغل برضه لو هي عايزه، انا مش همنعها ما دام الشغلانه حلال، مش هقدر امنحها لو هي عارفه تجمع وعارفه تأدي المهام وعندها ما شاء الله فائض وقت وفائض وفائض يعني قدره على العطاء وقادره تكمل، ايه المشكله ان انا املحها؟ فهو بيقول كثير من السلف كانوا يفهمون هذا، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، بيقول ان بعض هؤلاء الذين يلعبون في الفهوم لتوافق هواهم، قالوا اليد العليا هي الاخذ. الاخذه ازاي يا عم؟ قال لك اصل يعني كانوا زمان، وقعد يقول بقى انتوا عارفين شغل الصوفيه في التليس، ها كانوا زمان احتراما للفقير يحطوا هم الفلوس في ايديهم والفقير هو اللي بيدي ايده ياخد. الكلام الغريب ده كلام انت مألفه عشان تقلب الحديث على مزاجك، زي ما بيحصل دلوقتي تطلعي واحد يقول لك ما عندناش حاجه تثبت الحجاب، ما عندناش حاجه تثبت مش عارف ايه، ويلعب بالادله ويلعب بالنصوص. اه والله يلعبوا. كل العلماء اطبقوا على ان اليد العليا هي المعطيه، ده في لفظ في بعض الروايات تصريح والعليا هي المعطيه او المنفق. فازاي يعني العليا افضل؟ ولذلك الغني الشاكر افضل واعظم واعلى. يبقى دي اول حاجه شن عليها ابن الجوزي على هؤلاء الصوفية، أنهم يعني كرهوا الناس وزهدوا الناس وبغضوا الناس في التكسب، وزينوا للناس البلطجة والتعطل، ويبقى يد غير عاملة ويد غير متكسبة وقاعد كده وخلاص. تاني حاجة بقى أنهم اخترعوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان ليشغلوا بها أنفسهم في أوقاتهم تتمشى مع شخصيتهم البلطجية. يعني هذه الشخصية البلطجية التي لا تريد أن تتعب لتتكسب مش هيقدر يقيم الليل ب11 ركعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولا هيقدر يصوم النهار وينقطع، ولا هيقدر يبقى على المصاحف، إنما يعرف يأكل ويفقر عشان يهجم، ويأكل ويرقص ويفقر، وهي دي كانت شغلانته. يأكل النهار يعملوا مجالس إطعام. أنا اللي كان لي واحدة صاحبتي الله مرحم موتانا وموتى المسلمين، تقول لي يعني حد من قرابتها يعني كان لازم يروح يذبح عجل في مش عارفة مولد مين وعجل في مولد مين وعجل ليه، يقول لك بيأكلوا مين بيأكل؟ أنا كنت لما أقولها بيأكلوا الصيع الضيع، خليه يلف كده في الخيام يلاقيهم حاطين الشيشة وقاعدين ستات على رجالة وقاعدين يسمعوا الحاجات اللي بترقص ويرقصوا عليها، وده خسارة فيهم الأكل، ده أنا أكلهم عشان أعينهم على معصية الله عز وجل. خليه يأكل المعتكفين في المسجد أحسن، خليه يأكل اللي بيقيموا الليل أحسن. أصحاب الاستراتيجية دي بيعملوا كده، اللي هم من الصوفية دول بيتسلقوا على الأغنياء، وده من قديم من أيام ابن الجوزي، يتسلقوا على الأغنياء ويقنعوا الأغنياء إنه أفضل القربة إطعامهم وأفضل الطاعة إطعامهم، ويبتدي الأغنياء كل واحد منهم فاكر أنه مهما يعمل من معاصي يذبح له عجل للسيد وجاموسة للسيدة زينب، خلاص كده بقى كفرت كل حاجة، ويصرون بهذا ويسعدون، ويبقى بفرح جدا لما بشوف الناس بتاكل. لا مش كل الناس هفرح لما بتاكل، لما العصاة يأكلوا ويتقووا بأكل على معصية الله شل عنهم مكان، ياريتهم مكان. أنا ما وأنا فتحها شؤون اجتماعية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل طعامك إلا مؤمن إلا تقي، لا يأكل طعامك إلا تقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي، أنا ما أكلش إلا الأتقياء، أعمل إيه بتأكل الزبالة؟ فللأسف بقى كثير، وده موجود وإلى الآن موجود، لو شفتي اللي هي الموالد لازم بيبقى فيه ويوزعوا رز بلبن ويوزعوا لحمة وسندوتشات كفتة ويوزعوا مش عارف ويذبحوا ويأكلوا على ايه؟ قال المريدين، والمريدين ده بقى بيعملوا ايه؟ ياكلوا ويقعدوا في الخيام يذكروا، عارفه يذكروا ازاي؟ كل واحد منهم عمال يتنطط في مكانه، ادخلي على النت وشوفي فظائع الصوفيه، واللي عمالين يرقصوا واللي عمالين يتنططوا واللي عمالين يهبدوا ويصرخوا، وهنا ابن الجوزي بيشن عليهم بيقول لهم انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ يقول انعقد، حطي حوالين دي دايره كبيره قوي، انعقد اجماع العلماء على ان من ادعى ان الرقصه قربة إلى الله تعالى كفر. أنت بتكلم أنت بتجيب الكلام ده منين؟ يعني إيه ترقص وتتنطط كده وبعدين تقول لي دي قربة إلى الله عز وجل. قربة إيه؟ الشرع لم يأمر بهذا ولا ندب إليه، لا هو مأمور به ولا مندوب إليه، حاجة أنتوا عملتوها مع نفسكم وأنتوا بدماغكم. لا يجوز لكم أن تكذبوا على الشارع وتكذبوا على الشرع وتختلقوا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وبعدين يستحسنون بقى. يعني هو ذكر هنا نماذج من لعبهم، كيف أنهم يهتمون بالأكل وبالشرب والاستمتاع، والاستمتاع بالرأس والطبل والطبخ، ويجلسون مختلطين نساء مع رجال، وفي زمانه كانوا يتساهلون، ودوله كانوا يتساهلون في النظر إلى المردات الأمرض اللي هو الشاب اللي لم يبلغ بعد، ولما يكون أملح جميل يعني يوم يتساهلوا بالنظر إليه يتشاكونه، حاجة أشبه بالحاجات اللي طلع كده. الشرع منع هذا، الشرع منع هذا، لو النظر إلى الأمرض يؤدي إلى الاستتارة يبقى يجب عليك أنك تغض البصر عنه، مع أنه يعتبر نفس الجنس بس تغض البصر عنه بدم يحصل افتتان. الشرع فيه حساسية مفرطة في الشرع لصيانة الأمور اللي لها علاقة بالشهوة، أنها تصرف في الوجه الشرعي فقط. الشهوة لا تصرف إلا في الوجه الشرعي. مش عايز أخذ في الموضوع ده عشان ممكن يجي معنا خواطر أكتر فيه، لكن الفكرة أنهم اخترعوا أشياء بيتعبدوا بالرأس بالطبل بالغنى بالأكل بالشرب بالأناشيد باللعب. الواحد منهم لو قلت له اقرأ آية من القرآن ما يعرفش، وانتوا شفتوا الفضيحة اللي كانت طالعة من كام يوم، مش عارفة مين وجاي يقرأ آية مش عارف يقرأ آية، مش عارف يقرأ آية، كل العيال اللي الرضع بيقروه. وللمشكلة الكبيرة ان هو وصفه حاجة كبيرة قوي في الصوفية، حاجة يعني حضرتك ما بتقراش قرآن ولا ايه؟ امال عامل لي شيخ وإيمة وحاجة هم يعني. فالحذر، حذر من أمثال هؤلاء الذين يتاجرون بتأليف دين ما أنزل الله به من سلطان، يستجلبون به مصلحتهم الشخصية. هم عايزين يأكلوا على المستريح، يلبسوا على المستريح، يشربوا على المستريح، يرقصوا على المستريح، يحبوا على المستريح، يعيشوا على المستريح. ده هو ده كمان في الثمان ابن الجوزي، ده لما تعدي بقى جمان ابن الجوزي وتخش على الفساد اللي طلع بعد منه، ما طلع واحد قال لك اهو، ولما لقى المريد شيخه وهو خارج من الزينة وحدث نفسه ان الشيخ لم يغتسل، مش عايز اقول الكلام بس عشان ايه، ما يعني الواحد مش ناقص يعني يجيب اللي في بطنه فعلا. قذارة. وبعدين قال ايه؟ عوقب على انه حدث نفسه بانتقاص الشيخ بسبب الزينة. انتوا بتألفوا؟ لا، وواحد اهبل برضو عبيد كده عايز يعمل طريقه وطالع يقول لك ايه، طبعا انتوا كلكم شفتوها يعني البوست اللي طالع يقول لك ايه، مش عارفه الشيخ مين، الشيخ واحد شيخ تربتتي يعني كان بيبيع حشيش، وقال للامام ابن حجر اقعد معايا بيع حشيش. يا حلاوتك، لا والله ابن حجر يقعد معايا بيع حشيش. يا قلبي، وكان في مصر ان من مبكيات أشبه في يعني ضراوتها وشدتها بالعجائب بالشدائد بالنكبة، اخترعوا دين ما أنزل الله به من سلطان. ناس بدل ما تقعد في المساجد تعمل حلقة قرآن، يقعدوا هم في المساجد يعملوا حلقة طبل وزمر، أدخلوا المزامير للمساجد، فآلات المعازف إلى المساجد. أفسدتم، هذا فساد عريض، أفراد مبتدعة، أذكار مبتدعة، أفكار مبتدعة، ضيعتم أفسدتم. المشكلة الكبرى إن كل ده اللي بيعمله المريد اللي بيعمله قال إيه محتسب، يعني هو بعد ما بيعمل الورد الرأس بتاعه ده يقول ربنا تقبل منه. والله العظيم أنا قلت الموقف ده قبل كده، كان في برنامج وثائقي معمول في قناة ما عن الصوفية، وكانوا الفيديو لولا أني شفته بنفسي ما صدقت. كانت في فترة يعني كانوا بيعلقوا أيام فترة مش فاكرة، كانت انفلونزا الطيور أو إيه كده، كان جات فترة واضطروا يمنعوا المولد بسبب يعني كان في زي وباء كده، فبعض الناس أصروا وراحوا وكانوا أعداد محدودة جدا، فمن ضمنهم الرجل اللي بيسألوا ده، راجل المذيع بيسأله بيقول له حضرتك رغم كل الحظر رغم كل حاجة وحضرتك جاي برضو؟ فالراجل والله ما بهزر، وممكن في الاخر بقول لكم اسم البرنامج او القناه او كده. الراجل ما راجل طويل عريض شكله يعني كانه حاجه محترمه يبدو يعني الشكل الظاهري، لقيته حاطط في ايده في الايدين في صوابعه على الجنبين صاجات، تخيلي صاجات في الايد اليمين وفي الايد الشمال. وبعدين بيقول لي للمذيع، عارفه المضحكات المبكيات، اه والله بيقول لي للمذيع على فكره، وبيلقوا في كده زي ما انا هقول لك، على فكره انا عامل عمليه قلب مفتوح ومغير صمام، بس لا يمكن لا يمكن ما اجيلكيش يا سيده، ويعمل بالسكت كده يقول له هجيلك يا سيده وارقص لك يا سيده، هجيلك يا اصل السيده زينب يعني لازم ارقص في يومك يا سيده. الراجل الراجل محتسب جدا، هيجيله سكته قلبيه وهيموت من شده الانفعال وشده الافورت والجهد اللي بيبذله في الرقص في مولد السيده. شفتي الراجل محتسب ايه الدهيه السوده، هو عمال يتكلم بحرقه انت تشوفيه. طبعا اول حاجه بتضحكي للامانه، المنظر يفطس من الضحك، تضحكي بس بعد ما تضحكي تبكي. تخيلي لو الواحد الراجل ده مثلا بسبب هذه الجهاله والاستغراق في الجهاله جاله ازمه قلبيه ولا جاله ذبحه بسبب الايفورت اللي بيعمله، قال ايه محتسبا يهبل. انا ما اعرفوش بقى طبعا او مش معين، هل تعلم انه يخفف عنك في العباده لاجل الضر، المشقه تجلب التيسير، انت بتشق على نفسك لاجل الباطل، تشق على نفسك لاجل الباطل. انت عارفه هو عين الشخص ده لو قلت له تعالى صلي ركعتين طويلتين يقول ربنا غفور رحيم من صلى بالناس فليخف، هو ربنا قال كده؟ لا اله الا الله، ما هو انت نفسك هو اللي قاعد محتسب الراس والهجس ومحتسب الفته واللحمه والتدين عندهم فته ولحمه، فته ولحمه وفول نابت. ده الفول النابت ده بيبقى نادر الفقراء، لان الفقراء بيندلوا فول يندلوا حمص، انما الاغنياء بيندلوا عجول ويندلوا اغنام لحمه وكفته وكباب وكلام من الحذر، الحذر مما حذر منه ابن الجوزي، الحذر الحذر الحذر الحذر انك تتساهل في قضيه يا الله جاي بقى من اي حته وخلاص. لا، هم ما بيهمهمش مين اللي جايب الفلوس عادي، وممكن يبقى تاجر مخدرات ولا رقاصه ولا واحد فاسق وفاجر وبعدين جاب وبيذبح لكذا وبيذبح لكذا، ده للحسين ولا للبدوي ولا مش، وبياكلوا بياكلوا من مال حرام وذبيحه حرام. مال حرام لانه اللي جايب الذبيحه دي جايبها من فلوس المخدرات ولا من فلوس الرقص ولا من فلوس السفاله والانحطاط والقواده وما شابه، ها؟ وهم كمان الذبيحه المذبوحه لغير الله عز وجل حرام، ازاي تذبح حاجه لغير الله عز وجل وانت تاكلها؟ ازاي تاكلها يعني؟ كيف تأكله؟ وللأسف الشديد يملي بطنه ومش همه ولا يهتم لطيب المطعم. والسلف الصالح هو بيقول له ولا زال صالح السلف يفتشون عن المطعم، كان إبراهيم بن أدهم يسهر هو وأصحابه في قيام الليل ثم يقولون مع من نعمل غدا، مش هنروح بقى على قفا مين بكرة يعزمنا، لا هنشتغل بكرة فين علشان نجيب فلوس علشان ننفق على أنفسنا، بعد ما ننفق على أنفسنا نيجي بالليل نقيم الليل تاني. يعملون، لا صحيح يعملون على قدر سد ربقهم وسد حاجتهم لو هم منشغلين وليس عندهم سبيل للتوسع، لكن لو ربنا فتح لهم ووسع لهم نعم المال الصالح للعبد الصالح. كان السرير السخطي يعرف بطيب الطعام وهو من أهل الورع ومعروف بالورع، يقول وجاء أقوام يتسمون بالصوفية يدعون أنهم يتبعون إبراهيم بن آدم والسرير السخطي وبشر الحافي وغيرهم، وهم في الحقيقة لا يتبعونهم إنما يخترعون. ما هو انت لو بتتبعه ما تتبعه في تورعه عن اكل مال الحرام، اتبعه في حرصه على انه يتكسب فينفق على نفسه، اتبعه في انه لا يبالغ في المطعم ولا في المشرب انما يحصل الكفاف، اتبعه في انه يعف عن انه يعني ياخذ قوته بدينه، يبيع دينه عشان ياخذ قوته. اشمعنى يقول فيأتوا هؤلاء يدعون اتباع أولئك السادة من العلماء والزهاد والعباد ثم يأكلون من مال فلان وهو لا يعرفون حلال ولا حرام، ويقولون رزقنا، ده بيتكلم وهم لا وهم لا يعرفون حلال ولا حرام، فما بالك بقى وهو عارف انه حرام ويقول لك احنا مالنا، احنا مالنا انت عارف انه ماله حرام يعني ايه واحنا مالنا؟ يقول لك يا ستي ذنبه عليه احنا ناكل احنا بس، ده حاجه نادر، ده حاجه رزق، ده حاجه بس ازاي تقبل على نفسك انك تاكل من حد حرام او من مال حرام وانت تعلم يقينا انه حرام؟ ولذلك يقول ابن الجوزي اللي هي الخطيره اللي هي في الاخر الخطيره المقطع الاخير ده يعتبر خلاصه المساله، يقول فهو عجبا اذا كان الاكل لا يبالى به من اين، ازاي تاكل وانت مش عارف اكلك جاي منين، ولا لديه امتناع عن شهوه ولا تقلب، لا بيمتنع عن شهوة ولا بيقلل منها، ماشي ورا هواه، ولا يخلو الرباط من المطبخ ولا ينقطع ليل، كل ليله قال ايه منقطعين للعباده هم يوميا وفته ولحمه ومكرونات ومحاشي ولا طب ما فيش ليله زهد يا اخويا، ما فيش ليله صيام، ما فيش ليله بذل، واصله من مال قد عرف من اين هو، عارف اصل المال من حرام من شبهات من مكس من رشوه، انت عارف اصل المال وبتاكل ومش همه، ما خلاص بقى وبالنسبه له عادي متقبل يعني. والحمام دائر، ما هو اللي بيبقى جنب الاكل ده بيبقى جنبه الحمام على طول يعني. يقول والحمام دائر والمغني يدق بدق فيه جلاجل ورفيقه بالشباب، يعني واحد قاعد ماسك زي الناي كده والتاني ماسك زي الرق اللي فيه شخاليل كده، وقاعدين وسعدة وليلى اللي هي الأناشيد والأشعار والتغني في النساء والتغني في الحب والمردان في الشمع، يعني ينظر يتساهل إلى النظر إلى المستحسنون من الصبيان والشباب، ثم يزم الدنيا بعد ذلك، جاي لك عين ده انت مبرطع في الحرام اهو. قولوا لنا من يتلهى بالناس إلا هؤلاء، مين اللي بيضحك على عقول الناس إلا اللي ماسكين هذه الشغلانة ويتكسبون منها ويأكلون من ورائها ويحصلون الناموس والأسماء والألقاب من ورائها. ولكن من مرت عليه زرجنتهم فإنه أخس منهم، بيقول اللي يشرب من كلامهم ويقتنع هو اللي عبيط بقى. الحقيقة في النص قال كلمة حلوة قوي جميلة عجبتني اللي هي قوله بعد السلف من ادعى بغض الدنيا فهو عندي كذاب. بعد من السلف يقول اللي يقول الدنيا مبغوضة مطلقا ده كذاب، ازاي الدنيا دي مليان حاجات حلوة، الى ان يثبت صدق يعني يطلع فعلا بيكره الدنيا. يقول فان ثبت صدقه فهو مجنون، مش كذاب بقى بس مجنون، لانه كيف تذم الدنيا مطلقا، كان علي بن ابي طالب يقول كيف تذم الدنيا وهل هي الا مزرعه للاخره، يعني انت هتقول انا بكره الدنيا، طيب لا مؤاخذه هتيجي على الاخره فاضي، وانت هتجيب صلاه منين الا من الدنيا، وصدقات منين الا من الدنيا، وحسنات منين الا من الدنيا، وعلم وتعلم وقيام ليل وقران وانس وعباده الا من الدنيا، ما هي دي حلاوه الدنيا. ولذلك لما اقول الدنيا ملعونه لازم اقولها زي ما النبي قالها صلى الله عليه وسلم، قال الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا دي من اجمل ما يكون في الدنيا، الا ذكر الله وما والاه او عالما او متعلما، في حاجات في الدنيا حلوه جدا ما فيهاش لعن ولا فيها قرف، ذكر الله وما والاه من كل شيء يسب في خانة طاعة الله عز وجل، وعالما او متعلما. ارجوك احرص على ان يبقى لك قسط من طلب العلم، ارجوك ما تسيبيش نفسك العمر يعدي وتلاقي نفسك شعرك شاب وانت لسه مش عارف حاجه في دينك، ولسه حياتك الدينيه كلها عباره عن لو سمحتي وينفع كذا ويجوز كذا، انت لسه مش عارفه اي حاجه خالص، يعني لازم لحد اخر يوم في عمرك نجيب لك بيبي سيتر يحط لك الببرونه في بقك يقول لك كل مساله، مش عارفه اي حاجه خالص، مش عارفه اي حاجه من ابجديات ومسلمات الدين، انت بتسمعي بعض الاسئله من الناس بتتنحي، ازاي انت مش عارفاه، دي ابجديات الاسلام يا جدعان. تمام، ذلك ان انت ايه تماما، ارجوك احرصي على بذل شيء من عمرك ومن مالك ومن وقتك لله، هذا الذي يبقى. احنا ما عندناش هذا الزهد اللي بيشن عليه ابن الجوزي، انما عندنا القسم الثاني اللي هو التكالب على الدنيا فقط لانفاقها في الشهوات. الناس كلها تموت على الدنيا ليه؟ عشان يعملوا صدقات، عشان يبنوا مساجد، عشان يبنوا مدارس، لا، كل واحد يتكالب على الدنيا عشان يجيب احسن عربيه واحسن شاليه واحسن فيلا واحسن مكة واحسن لبس واحسن شرب واحسن فيلا واحسن عمارات واحسن الماس واحسن، يعني الدنيا لو تطلب لهذا بس يبقى خيابه، انما تطلب لاجل ما ذكرناه بقى اللي هو ذكر انه وهل المال الصالح الا نعمه المطيه للعبد الصالح، اللهم ارزقنا مالا صالحا نستخدمه في طاعتك، اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا في ايدينا واخرجها من قلوبنا، اللهم اغننا عمن اغنيته عنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل اوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع اجلي، علشان انا دايما اقول في الحديث ده لان انا متاثر بيه جدا، انه الغنى في الكبر ما فيش فيه متعه يا جماعه. اللي بيبقى غني عند الستين والسبعين ده اتمتع بايه؟ هو اصلا تعبان وبهدل وصحته وطاقته كل حاجه، انما في عزه. انت مش محتاج، انت مش معوز، انت بتشتري بفلوسك، انت بتنفق بفلوسك في سبيل الله عز وجل. انت بخلاف الغنى اللي في الشباب، الغنى اللي عند العشرين واواخر العشرين واول الثلاثين ده غنى استمتاع مطلق، لان ده سن الاستمتاع المطلق بقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مسكينا ويحيى مسكينا ويحب المساكين، لكن في اخر العمر كان يسال الله عز وجل الغنى. الله يعني اللهم اجعل اوسع رزقي عند كبر سني انقطاع عشان. بل واستحب ان تترك لوراثتك مالا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لان تذر وراثتك اغنياء خير من ان تذرهم على يتكففون الناس. معاك فلوس ما تقوليش ما انا هصرف على نفسي وشبر، لا، اصرفي بما يرضي الله وانفق بما يرضي الله وسيب شيء لاولادك علشان بدل ما يتكففون الناس. عارفه يتكففون الناس يعني ايه؟ اللي بيمد كفه عشان يسال الناس، يمد كفه عشان يسال الناس، احنا بنسميها بالعاميه بيشحت. ليه تسيب عيالك بشحته؟ ليه يعني؟ ما تتكسب المال وتغنيه. تقولوا لي يغني نفسهم. ايوه، ما هي السنه من حقك ان انت تتكسب، ولو في فائض عندك خلاص سيبه، مش يبقى فلوسي وانا حر فيها اضيعها وبهدئ وطيرها واصرفها، ما هي فلوسي. لا، كل واحد فين فلوسه مش فلوسه، دي فلوس مجتمعيه يا جماعه. احنا في الاسلام ما عندناش حاجه اسمها انا حر، لا، ليس عندنا حد حر، كلنا عبيد لله عز وجل. احنا في الاخر عبيد لله عز وجل. اللي عايز يتحرر من عبوديته لله عز وجل يسوي عايز يكفر، عايز يروح النار. انا كمسلم عبد لله عز وجل، مليش حريه مطلقه، انا ماشي زي ما ربنا يقول لي اعمل كذا، حاضر يا ربنا، ما تعملش كذا، حاضر يا ربنا، دي شغلتي. انا اما لله عز وجل وهو عبد لله عز وجل. ما عندناش حاجه اسمها حريه مطلقه، الحريه المطلقه دي هي اللي جابتنا ورا، لدرجه ان في ناس كانوا بيعملوا مهرجانات، انتوا شفتوا في تضييع المال، مهرجان قذف البيض، مهرجان مش عارفه، مهرجان رمي الطماطم، مهرجان صناعه مش عارفه الشباشب والجزم من البطيخ وتقاذف في البطيخ، من كتر النعمه اللي كانوا غرقانين فيها بطغروا. وسبحان الله دارت الايام وحرموا كل اللي تبطر بالنعمه ولم يصونها ولم يتقي الله عز وجل فيه حرم. تلك الايام داولها بين الناس، لا الغني بيفضل غني ولا الفقير بيفضل فقير، الدنيا بتلف ودواره، وكل ممتحن، الغني ممتحن بغناه والفقير ممتحن بفقره، ويجب علينا ان احنا ننجح في الاثنين. لازم الانسان ينجح في الاثنين، يرضى عن الله عز وجل ويبذل جهد، الفقير يبذل جهده لرفع الفقر، والغني يبذل جهده في انفاق ماله بما يرضي الله عز وجل، عشان الاثنين ينجحوا في الاختبار. خطيره جميله، هي طويلة فعلا لكنها جميلة، مهمة جدا لتضبيط العقل تجاه القضية العصرية من الإقبال الشديد على المال، أو تضبيط العقل للقضية القديمة النفرة الشديدة من المال اللي كانت موجودة في زمن ابن الجوزي. وإحنا ما بين هؤلاء وأولئك نكون، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل هذه الآية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فينضبط منهجنا الفكري تجاه هذه القضية المالية على إطار الشر. والحمد لله رب العالمين، كده احنا خلصنا الخاطرة، هنكتفي بيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. ولو في